تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والسنة في التيمم، يعني صفة التيمم الواردة في السنة. والسنة في التيمم أن ينوي، أحسن الله، وليس معنى السنة ما يقابل الواجب، لكن أحسن الله إليك، ما يشعر هذا أن هناك صفة مجزئة، هذه الصفة المسنونة هناك صفة مجزئة؟ يعني لما قال السنة ما يشعر بصفة أخرى؟ ولا يريد بذلك السنة في مقابل الواجب، لأن مذكورات واجبات. أحسن. والسنة في التيمم أن ينوي المتيمم الذي لا يجد الماء حقيقة أو حكما، ينوي ويسمي. النية شرط لصحة التيمم كما هي شرط في صحة الوضوء، لا فرق بينهما عند الجمهور، والفرق عند الحنفية أنهم يرون النية في الوضوء ليست بشرط، بينما النية في التيمم شرط، لأنه يحتاج إلى ما يقويه، لأنه ضعيف ويحتاج إلى ما يقويه. ورد عليهم لأن دلالة حديث إنما الأعمال بالنيات واحدة على الأمرين. ويسمي، والتسمية هنا كحكمها في الوضوء، والخلاف فيها تبعا لثبوت الخبر وعدم ثبوته معروف عند أهل العلم. ويحفظ عن الإمام أحمد أنه يقول: لم يصح في التسمية شيء، تسمية في الوضوء لم يصح فيها شيء، ولو صح لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكان الأمر أعظم من مجرد الوجوب، لاقتضى الشرطية. ولكن الحديث فيه كلام طويل وكثير لأهل العلم قوي، ويضرب بيديه كلتيهما على التراب مفرجتي الأصابع ليدخل التراب والغبار بين الأصابع، كما هو الشأن في تخليل الأصابع في الوضوء. و استحباب تفريج الأصابع قياسا على تخليل الأصابع في الوضوء لا يتجه، لأن الوضوء مبني على الوضوء الإسباغ والتعميم، على الإسباغ والتعميم، بينما التيمم مبني على التخفيف. ولذلك لما ضرب بيديه الأرض نفخ فيهما. على التراب كما هو مقتضى المذهب، وأن التيمم لا يصح إلا بالتراب وقد تقدم، وإلا فالمقتضى أن يضرب بيديه على الأرض، على الأرض ضربة واحدة، ضربة واحدة، في رواية كما سيأتي ضربتين. ولكن الذي ثبت في الصحيح في صفة التيمم من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام أنه ضرب بيده مرة واحدة. صاحب القصة لما تمرغ صيب صابته الجنابة وتمرغ كما تتمرغ الدابة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ذلك، فقال إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا ضربة واحدة فيمسح وجهه. الفروض الوجه والكفان، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، باطن الأصابع يمسح بهما، باطن الأصابع يمسح بهما وجهه، نعم، وبالكفين يمسح بالراحتين الكفين، يمسح الكفين بالراحتين. هو مبني على التخفيف، وقالوا أنه مثل الوضوء، لكن التيمم مبني على التخفيف. ولو أراد الاستيعاب ما استطاع، لو أراد الاستيعاب بالتيمم ما استطاع. ما في واحد يتيمم ثم يشوف اليد كلها عليها غبار، ما يتخلله شيء من الفراغ، وهذا مقتضى الرخصة. وكفيه براحتيه، وقال القاضي أربعمائة وستين، يقول التعريف القاضي أبو يعلى كما هو معلوم، هنا يقول القاضي أبو يعلى محمد بن محمد بن حسين من خلف الفراء، من مشاهير الأصحاب، تعتبرونه رأس الطبقة الثانية. نعم، هو شيخ أبي الوفاء بن عقيل وأبي الخطاب. مش الحكمة أنه يقول سيدري التعريف به في الصفحة 460؟ بالعكس ما أدري أي، لكن يمكن نفاتهم فات واستدركوه فيما بعد، ليس ببعيد. لا والله غفلة هذا الأصل. أبو زهرة في كتابه عن الإمام أحمد يقول إن المذهب الرابع كان في بغداد هو مذهب داود، حتى جاء القاضي أبو يعلى فأزاح مذهب داود وأحل مذهب الحنابلة محله. قال القاضي المسنون ضربتان، ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين، يديه إلى المرفقين كقول الشافعية معروف. سبق الكلام في تحديد اليد في التيمم، لأنه قال وفرائض التيمم أربعة: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، ما إلى المرفقين فهو رأي الإمام الشافعي، وفيه أحاديث لكنها ضعيفة. وقياس اليد في التيمم على اليد في الوضوء مع الفارق، قياس أو تقييد اليد الواردة مطلقة في التيمم باليد الواردة مقيدة في الوضوء لا يرد للاختلاف في الحكم، للاختلاف في الحكم. وين اتحد السبب؟ السبب كله حدث. على كل حال هذه الرواية معروفة عن القاضي ومعه كثير من الحنابلة يقول بها، وهي رأي الإمام الشافعي، رواية مرجوحة، والأدلة الصحيحة المتفق عليها كلها مطلقة، وبيانها بفعله عليه الصلاة والسلام إلى الكوعين. فيضع بطون أصابع اليسرى على ظهر أصابع اليمنى. ما يلزم، لكن هذا كلام القاضي اجمع بينهم. إيه الترتيب. حديث متفق عليه من رواية محمد بن سلام عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى تذاكر الحديث فذكر فعل العمار مع النبي عليه الصلاة والسلام قال قدم اليدين على الوجه، هذا أمر. ثم جاء مقتضى الترتيب قال مسح بيديه بالواو، وجاءت في المتفق عليه ثم، ثم تقتضي الترتيب، وإلا الترتيب في الحدث الأصغر معروف دون الأكبر كأصليهما كالوضوء والغسل. كيف الجمع بين يعني الروايات اللي قصة عمار كلها في الصحيحين؟ تقديم الوجه على الكفين وتقديم الكفين هذا مقتضى الترتيب. هذا مقتضى الترتيب، والفرع له حكم الأصل في إذا كان التيمم عن وضوء عن حدث أصغر فلا بد من الترتيب عندهم كأصله، وإذا كان التيمم عن حدث أكبر فلا يلزم الترتيب كأصله. فيضع بطون أصابع اليسرى على ظهر أصابع اليمنى، مطابقة، ويمرها إلى مرفقه. هذا تبع الرواية التي قال القاضي، تبع لكلام القاضي، إلى مرفقه ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه. التيمم المبني على التخفيف لا يناسب الإلزام بهذه الصورة، لا يناسب إلزام الناس بهذه الصورة، والمسألة مبنية على التخفيف، أردنا أن نلزمهم بهذا جلبنا لهم المشقة. ويمرها عليه ولا دليل عليه، ولا دليل على ذلك. ويمر إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى، ويمسح اليسرى باليمنى كذلك، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل الأصابع. هذه الصورة وهي مبنية على الرواية على القول الذي ذكر عن القاضي وهي مشهورة عند الحنابلة وعند الشافعية، لكن الإلزام بهذه الكيفية لا شك أنه ينافي التيسير الذي أصل شرعية التيمم مبني عليه. ويخلل الأصابع كما قالوا سابقا أن التراب أو الغبار لا بد أن يشمل الوجه والكفين، ولكن أولا لا دليل على وجوب الاستيعاب، وإنما هو جار على مقتضى التيسير والتخفيف، وحينئذ لا يلزم كل هذا. المسح السمح الذي لا يشق على الناس كلهم ولا يعسر عليهم فهمه ولا تعلمه ولا تطبيقه، ومن حبس في مصر البلد لأن شرعية التيمم الحاجة إليها إنما تكون في السفر أكثر وأغلب، ولذلك نص على مصر. ما يقال أنت في مصر إما وجدت الماء الآن تجده بعد ساعة أو بعد ساعتين، لا، حبس ممنوع من استعمال الماء، أو يقال الماء ما بينك وبينه إلا مسافة يسيرة جدا وراء الجدار، فلا تتيمم حتى تتأكد. المقصود أنه إذا حبس ومنع من الخروج والوصول إلى الماء صلى بالتيمم لأنه عادم حكما ولا إعادة عليه، لأنه اتقى الله ما استطاع. ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة، نظر إلى الساعة فوجد الأذان له مدة جرت العادة بإقامة الصلاة والفراغ منها، يقول بدل ما تفوتنا الصلاة أتيمم وأدرك. له الصلاة واجبة مع الجماعة، لكن الوضوء شرط، لا شك أن الشرط مقدم على الواجب. ولا يجوز لواجد التيمم خوفا من لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة. لو خاف فوات الوقت أحسن الله إليك. وواجد الماء وش المانع من استعماله قبل فوات الوقت؟ ربما أنك كان يشتغل بتحصيل الماء ولا صار عنده ما منعه حتى ضاق عليه الوقت، فإن اشتغل بالوضوء خرج الوقت، وإن تيمم أدرك جزءا من الوقت. لكن لو استيقظ من النوم ما بقي إلا مدة لا تكفي للوضوء والصلاة. اي نعم، إن اشتغل بالوضوء فات الوقت وإن تيمم أدرك. وش يسوي هذا؟ هذا حسب الاختلاف في تقديم الوقت على. هم قالوا أن المستيقظ من النوم بداية وقته من استيقاظه، فعلى هذا يقدم الطهارة مطلقا. الكلام فيما عداه، في من تضايق اجتمع عنده فوات الوقت وأيضا تكميل الشرط، والجمهور على أن الطهارة مقدمة. أضيق من هذا ما إذا تيمم دخل في الصلاة فرأى الماء، فإذا خرج منها فاته الوقت، وإذا رآه لزم حديث فليتق الله وليمسه بشرة. لا بد يمسه بشرة، ماشيين على مذهب الأكثر وأن الطهارة شرط أساس للصلاة وأنها مقدمة على الوقت، لأن الطهارة لا خيرة فيها، بينما الوقت التقديم والتأخير له صور جائزة ورد فيها الشرع في الجمع. حتى لو خرج الوقت إيه، لكن طهارة مشروطة بعدم وجود الماء. شوف كلامها الحين ايش بيقول، ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة ولا الجنازة. واختيارات شيخ الإسلام أنه إذا خاف من رفع الجنازة أنه يتيمم. إيه لا، هذه طهارة لمندوب، ما هي طهارة مشترط. لكن ما يتجه، ما يتجه فرق بين تتطهر لرد السلام الذي لا تشترط له الطهارة أصلا، وبين تتطهر لصلاة سواء كانت نافلة أو مندوبة. ولا الجنازة، وعنه يجوز للجنازة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه يقول إذا رفعت انتهت وأنا ما أدركت شيء، ولو صليتها بالتيمم لكان أفضل مما لو فوتها. بعض الناس تساهل إذا كان في قريب من الحرم، مثلا قريب من الحرم، أو يصلي الجنازة منفردا مع أنه لا صلاة المنفرد خلف الصف، لكن يقول هذه جنازة أهون، أهون مما تفوت، هي فريضة ولا واجبة ولا صلاة دخولها أولي في لا صلاة المنفرد خلف الصف، جنازة فضلها عظيم وتفويتها يحز على النفس، شق على النفس شقة شديدة. المسألة مسألة أنك تستقبل القبلة وتكبر أربعا وتسلم مع الإمام، ولو كان ما معك أحد، أو على كلام شيخ الإسلام ما توضيت خشية أن ترفع. ومثل هذا اللي يصلون في المنازل القريبة من الحرم ويفتون بجواز الصلاة، لكن لا يصلوا منفردين ولا يتركون الوضوء ولا يتركون شيء، يستكملون جميع الشروط والأركان، ومع ذلك الخلاف في فتواهم هل يتبعون الإمام ولا يتبعونه، على فتوى من يقول بأنهم يأتمون بالإمام. فهذا يقول أنا بصلي ولا منفرد، لو أروح للحرم فاتت الصلاة، ومثله لو يتوضأ فاتت الصلاة، أو يبحث عن أحد يصافه فاتت الصلاة. على كلام شيخ الإسلام أن هذه الأمور كلها يتسامح فيها لئلا تفوت، وفعلها على وجه فيه خلل أو في صحته شك أفضل من تركها. شلون؟ اي بس يقول لك أحسن من لا شيء. طهارة فيها نصوص بعد، لكن يقول لك أحسن من لا شيء، هذا مكسب غنيمة، إن فعلتها حصلت على قول ما هو اتفاق، وإن تركتها ما حصل شيء. على الأقل في احتمال. إيه. الطهارة إحنا قلنا نتقدم الطهارة على المكتوبة. وشو؟ الطهارة نتقدم على المكتوبة. هي لكن في حال رفع الجنازة. تروح تلحقها بالمقبرة تصلي عليها؟ هي هذا المحك. ولذلك شيخ الإسلام يركز على الجنازة. والله المسألة إما شيء وإلا لا شيء، شيء على شيء على وجه محتمل وعلى وجه غير كامل أو فيه اختلاف أحسن من أن تحرم بالكلية. أحسن الله إليك. ورد أثر عن ابن عمر وأثر عن ابن عباس ولا يثبتان. شو؟ ورد أثران في أنه في الجنازة إذا يصلى على جنازة وليس على طهارة فليتيمم، لا يثبتان أثران عن ابن عباس ولا عن ابن عمر. لا، احنا نناقشها من حيث النظر، من حيث النظر. انت تروح للقبر، انت الناس تبي تروح للقبر، بالحرم تبي تطلع خارج مكة تروح تصلي عليه وهو بين يديك؟ لا، هي مسألة احتياط، مسألة احتياط لإدراك الأجر، فهل تدركه أو لا تدركه على احتمال. وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض، اجتمعت أغسال واجبة، جنب لابد أن يغتسل لرفع الجنابة، والميت تغسيله واجب، ومن عليها غسل حيض غسلها واجب، فبذل ما يكفي أحدهم، قيل هذا لأولاهم، وترك الأمر إليك، من تختار؟ جاب واحد قارورة ماء أو إناء فيه ماء يكفي غسل واحد، هل يقال يوضؤون لتخفيف الجنابة وتخفيف مقتضي الغسل ويكفيهم وضوء، أو يقال يغسل واحد منهم والبقية يممون؟ قال وإذا اجتمع جنب وميت من عليها غسل حيض فبذل ما يكفي أحدهم لأولاهم فهو للميت. لماذا؟ لأن البقية مدركين، لا مدركين الغسل، ترتفع أحداثهم فيما بعد، هذا خلاص بدس بهالقبر وينتهي، لن يرتفع حدثه بالرفع الكامل، فيقدم الميت. وعنه عن الإمام رحمة الله عليه أنه للحي، لأن ذمة الحي عامرة وهو مكلف، وذاك ارتفع عنه التكليف. نعم. وأيهما يقدم؟ قال طيب أنت تقول للميت وذا يقول للحي، أيهما أو كل له حجته، أيهما أولى؟ فيه وجهان، والوجهان ظاهران. من قال يقدم الميت، لكن أحسن الله إليك، ليس المراد هنا بالوجهين أنهما في من عليها غسل حيض ومن عليه جنابة أيهما يقدم؟ يعني الآن قلنا هذه الرواية، نعم، رواية أنه للحي، فعندنا شخصان، يعني تأيه عنه عن التعلق، الآن في رواية أنه للحي، عندنا شخصان حيان عليهما موجبان مختلفان، يعني انتهينا من المفاضلة بين الحي والميت. نعم. فيبقى هل هو للجنب أو لمن عليها غسل حيض؟ وكلاهما حدث أكبر. وش يقول؟ قال وأيهما يقدم؟ في وجهان، قال أحدهما تقدم الحائض والثاني يقدم الجنب، وأحداثهما متساوية. إذا لم يقل بأن الحائض فيها متلبسة بنجاسة ومتلبسة. صاحب الشرح نص ها؟ صاحب الشرح نص على أن الوجهان في الجنوب والحائض. إيه نفسه صاحب. قال سلمك الله. لا هو هي وأيهما الضمير للرواية الأخيرة الذي هو الحي. قال أحسن الله إليك، وهل يقدم الجنوب أو الحائض؟ فيه وجهان، أحدهما الحائض لأنها تقضي حق الله تعالى وحق زوجها في إباحة وطئها، والثاني الجنوب أحق إذا كان رجلا لأنه يصلح إماما لها ولا تصلح لإمامته. وشو؟ في المبدأ ذكر أربعة أوجه أو خمسة أيضا. قال أولهما تقدم الحائض، الثاني يقدم الجنوب، الثالث يقدم الرجل لأنه يصلح إماما لها وهو مفضل عليها، وفي رابع يقسم بينهما أي إذا احتملها، وفي خامس يقرأ. شو سوى؟ يقرأ قرعة. قرعة. لو قيل شيخ أنه يقسم لتخفيف الحدثين مع التيمم، لأن ليس أحد الحدثين بأولى من الآخر فيخففان بالوضوء. حدث الجنوب تعلق به حق الزوج، قصدك حق الحائض ليس لا يتعلق به حق واحد، حق الله أعظم. صلى الله إليك، مقام السنة في التيمم ما تناول النفض ولا النفخ. شو؟ وقال السنة في التيمم أن ينوي إلى آخره، لكن ما تناول لا النفخ ولا النفض، لأنها يعني ثابتة في الصحيحين. معروف. وش الراجع في تقديم سماحة الشيخ الحي من الميت؟ والله أنا عندي الميت اللي بيروح على هالروح ها، وهو ما متلبس بالحدث، وذا لا أحسن على خير إن شاء الله وله بدل. شيخ أحسن الله عليك، لأن الميت هنا غسله واجب. ليه؟ غسله واجب، لكن الحي شرط عذر عليه وجود الماء أصلا، له بدل أصلا ينتقل إلى التيمم. نعم. هذا ما له بدل، يعني يتعين في حقه أن يغسل. وقالوا في الميت إذا تعذر تغسيله يمم. نعم له بدل، لكن إذا تعذر. لكن الآن هنا نزاع بين ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل الميت، هذا الميت الآن والله جل وعلا أمر بغسل الجنب. الأوامر كل شيء له وجه، هي تساوت الأوامر هنا، لكن هذا ما العوض عنه يعني. قد يقول قائل أن غسل الميت واجب وليس بشرط، ليس كغسل الجنب والحائض الذي هو شرط واجب. بلا شك الشرط أعظم، ومع ذلك إذا نظرنا إلى الواقع فالميت شأنه ليس بالسهل، موت المسلمين لهم حرمة ولهم حقوق، وهذا له بدل ويجيب الله. اللهم صل على محمد وعلى آله. شوف صاحب المبدع، تعرف عنه شيء؟ تعرف عنه شيء؟ بمفلح؟ لا العكس، هذا متأخر 800 كسور. هذا سلمك الله، تكلم عنه.